بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وصحابته وعنا معهم أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 17 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ذكره رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل أن من في السماوات ومن في الأرض كلهم لا يملكون الشفاعة ولا يملكون شيئا من دون الله عز وجل، وأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف بخلقه. وذكر رحمه الله تعالى آية وحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلالها أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق لا يملك شيئا من دون الله عز وجل. حينما ضرب وكسرت رباعيته يوم أحد أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، حينما دعا على كفار قريش، دعا على كفار قريش مع أنهم يستحقون الدعاء. وحينما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا فقال يا صباحا، ونادى كفار قريش فقال يا قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته العظيمة ومنزلته الكبيرة صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه لا يغني عن الناس شيئا، ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. وهذا الباب الذي سوف نتحدث عنه اليوم أراد المؤلف أيضا أن يبين أن الملائكة، وهي أيضا خلق عظيم من خلق الله عز وجل، أيضا لا تملك لأنفسها شيئا من دون الله عز وجل. الملائكة خلق خلقه الله عز وجل لعبادته، لا يستكبرون ويسبحون لله عز وجل في الليل والنهار، وهم خلق عظيم خلقهم الله سبحانه وتعالى، لهم مواصفات ولهم قدرات خارقة بالنسبة لغيرهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو ملك موكل بالوحي من الله عز وجل. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها، وإلا فهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، أو يأتيه أحيانا مثل سلسلة الجرس يسمع صوتا ولا يرى أحدا، وأحيانا يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الوحي ثم يفيق وقد عقله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنه رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، وله 600 جناح ما بين الجناحين يسد ما بين الأفق، ويتساقط من أجنحته من اللؤلؤ والشيء الذي خلقه الله عز وجل من التهاويل واللآلئ، الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين منكبه إلى شحمة أذنه، هذه المسافة اليسيرة ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 70 سنة، بالفرس الجواد المسرع يسير 70 سنة لأجل أن يقطع هذه المسافة. فالملائكة خلق عظيم خلقهم الله عز وجل. وبيت العزى فوق الكعبة، يوجد كعبة في السماء السابعة يقال لها بيت العزى، يطوف في بيت العزة كل يوم 70,000 ملك، لا يعودون مرة ثانية آخر ما عليهم. كل يوم يطوف 70,000 ملك، ويأتي الغد يطوف 70,000 آخرين، ولا يعود أحد ممن طاف فلا يطوف مرة ثانية، من عظم الملائكة وكثرتهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء أخرجت صوتا، صوت الأطيط، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع، موضع شبر، إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل بصفات عظيمة، وخلقهم الله عز وجل بعدد كبير لخدمة الله عز وجل ولعبادته سبحانه وتعالى، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي فإنهم يصعقون ويخرون سجدا لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر بالسماء وضعت الملائكة أجنحتها خضوعا لله حتى يكون مثل السلسلة على الصفا، حتى يكون مثل السلسلة على الصفا، حتى يكون مثل السلسلة على الصفا فيسترقه، حتى يكون مثل السلسلة على الصفا فينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسترقه مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه على بعض. وأشار سفيان بيده هكذا، أشار سفيان بيده هكذا فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسترق مستمع السمع فيخبر، فينقل الكلمة الأول إلى الذي يليه والآخر إلى الذي يليه، ينقل الكلمة إلى الذي يليه، فربما أدركه الشهاب قبل أن ينقل الكلمة، وربما أن ينقلها قبل أن يدركه الشهاب، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي الساحر، فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيكون للسماء رعدة، أو قال رجفة لإجلال لله عز وجل، فيصعق الملائكة ويخرون سجدا لله، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيكلمه الله بوحيه ما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، فكلما مر على سماء سأله ملائكتها، فكلما مر على سماء سأله ملائكتها فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي الذي أمره الله إلى حيث شاء الله عز وجل. هذه الحديثين يبين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى إذا تكلم فإن السماوات ترتجف وترتعد، وتخر الملائكة مع عظمتها تخر سجدا لله عز وجل، وتصعق لعظم الله عز وجل ولعظم كلامه سبحانه وتعالى. ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله سبحانه وتعالى بالوحي، ثم جبريل كلما مر على سماء سأله أهل ملائكة تلك السماء فيقولون له يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيخبرهم جبريل بكلام الله عز وجل. ومسترق السمع الجن والشياطين يركب بعضهم على بعض، ويكون كل واحد منهم فوق الآخر لأجل أن يسترقوا الكلام ويسترقون الوحي من السماء، فيستمعون كلمة واحدة ثم يدركهم الشهاب، النجم الذي يرميهم الشهاب يدركهم لأجل استراقهم للسمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة لمن بعده، لمن أسفل منه، وربما أنه يلقي الكلمة ثم يدركه الشهاب فيموت بعد أن ينقل الكلمة، وتصل الكلمة إلى الكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. هو يأتي بكلمة واحدة سمعها من السماء ويكذب عليها مجموعة من الكذبات، فإذا حدث الناس بأمور الغيب الساحر أو الكاهن يصدقونه لأنه قال لهم كلمة صحيحة في مجموعة كلمات كذب من عنده. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. وذكر رحمه الله تعالى 22 مسألة. قال: الأولى تفسير الآية، أي قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومعنى فزع أي ذهب الفزع الذي أصاب قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ بعد أن يذهب الفزع عن قلوبهم يقولون ماذا قال الله، من باب الاستبشار بوحي الله سبحانه وتعالى، فيجيبهم جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون الملائكة يقولون كلهم مثل قول جبريل عليه السلام، يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. قال الثانية أن هذه الآية تبطل عروق شجرة الشرك، وأيضا أن هذه الآية تبطل الشرك، وخصوصاً ما تعلق به بالصالحين، لأن كل من يدعى من دون الله فهم دون الملائكة، والملائكة مع عظمها وكبرها وجلالتها إلا أنهم لا يستطيعون أن يسمعون الوحي إذا تكلم الله عز وجل به. فهذه الآية تبطل أصول شجرة الشرك من القلوب. قال المسألة الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن الملائكة يقولون عن قول الله عز وجل أنه الحق، والله هو الحق ويتكلم بالحق، وهو العلي، علو ذات وعلو قدر وعلو مكانة سبحانه وتعالى، وهو الكبير الذي لا أحد أكبر منه سبحانه وتعالى. قال الرابعة: أن الملائكة يسألون جبريل، يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال ربكم. والخامسة: قال أن جبريل يجيبهم بعد ذلك، أن جبريل يجيبهم بعد ذلك، أي يجيبهم إذا استفاقوا مما أصابهم من الصعقة. قال السادسة: أن أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، أول من يفيق من الملائكة هو جبريل، وهذا لمكانته عليه الصلاة والسلام. قال السابعة: أن جبريل يخبر كل أهل السماء لأنهم يسألونه عن ذلك، حينما يمر بالسماوات يمر بكل سماء فيسأله ملائكة تلك السماء فيقولون له ماذا قال ربنا، يسألون جبريل، فيسأله كل الملائكة ويخبرهم عليه الصلاة والسلام. قال الثامنة: أن كل من في السماوات يصعق لكلام الله عز وجل. وقال التاسعة: أن السماء يصيبها رجفة ورعدة لكلام الله عز وجل. والعاشرة: قال رحمه الله تعالى أن جبريل عليه السلام يخبرهم وقال أن السماء تصيبها رجفة ورعدة لكلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة بما أراد، وأن جبريل العاشرة أن جبريل ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، هو الذي يذهب بالوحي عليه الصلاة والسلام حينما يسألونه ويخبرهم بأمر الله عز وجل من باب استبشارهم بكلام الله، وإلا فإن جبريل عليه السلام هو الذي ينقل الوحي من الله إلى من شاء الله سبحانه وتعالى من رسله عليهم الصلاة والسلام، هو الموكل بنقل الوحي من الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء. قال الحادية عشرة: صفة استراق السمع، وأن الشياطين أو الجن يكون بعضهم فوق بعض لأجل أن يسترقوا السمع. وقال الثانية عشرة: ركوب بعضهم على بعض، وهي صفة استراقهم للسمع. والثالثة عشرة: إرسال الشهاب، فيأتي الشهاب، وكانت الشهب موجودة قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما بعث صلوات ربي وسلامه عليه كثرت الشهب لأن الوحي قد كثر، فكثرت الشهب. والله سبحانه وتعالى يخبر بما شاء ويتكلم ويوحي ويأمر سبحانه وتعالى بما شاء وبما أراد، لا معقب لحكمه، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. قال الرابعة عشرة: أن مسترق السمع يسترق، أن الساحر أو الكاهن يستمع إلى الكلمة من السماء. قال الخامسة عشرة: أنه يكذب مع ما يسمع. وأن السادسة عشرة: قال أنه يصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، هو يسمع كلمة واحدة ثم يكذب عليها. قال الخامسة عشر كونه يستمع الكلمة من السماء، والسادسة عشر كونه يكذب عليها مئة كذبة، والسابعة عشر أنه يصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، هو يسمع الكلمة من السماء فيكذب عليها مئة كذبة، يصدقه الناس لأجل تلك الكلمة التي سمعها من السماء. قال الثامنة عشرة: ضعف النفوس كيف وكثرة الشر، كيف تعلقوا بالواحدة ولم يعتبروا بالمئة، ضعف النفوس كيف تعلقوا بالواحدة ولم يعتبروا بالمئة. الناس يستمسكون بالكلمة الواحدة والتي قالها وهي من الحق، ولا يعتبرون بالمئة الكذبة التي كذبها هذا الساحر أو الكاهن. قال التاسعة عشرة: أن مسترق السمع يتناقلون تلك الكلمة ويحفظونها ويؤدونها إلى من بعدهم، كل واحد منهم يسمع الكلمة وينقلها إلى من بعده. قال العشرون: فيه إثبات صفات الله عز وجل، فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يتكلم ربنا عز وجل بصوت يسمعه الملائكة ويسمعه جبريل عليه السلام. قال 21: أن السماء ترتجف وترتعد إجلالاً لله عز وجل. قال 22، وهي المسألة الأخيرة، أن الملائكة تخر سجداً لله عز وجل. تخر سجداً لله عز وجل أي إجلالاً وتعظيماً وإجلالاً وتعظيماً ومهابةً لله سبحانه وتعالى. يخرون سجداً وتصيبهم غشية، فالله أعلم هل تصيبهم غشية ثم يخرون سجداً أو يسجدون ثم يصيبهم الغشي، ثم بعد ذلك يكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة فيسألونه فيخبرهم بما تكلم الله عز وجل به، ويسترق الجني أو الشيطان يسترق الكلمة من السماء، وهكذا يكون إرسال الشهب لأجل أن تصيب ذلك الذي يسترق السمع. وتارة، قال رحمه الله تعالى في المسألة 14، أن الشهاب تارة يصيبه قبل أن ينقل الكلمة، وتارة ينقلها إلى وليه من الإنس قبل أن يصيبه الشهاب. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم في اللقاء القادم عما يتعلق بباب في الشفاعة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.